بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى صرنا في الحلقة 11 بعد 200، ووصلنا إلى قصيدة أو مقطعة جديدة، هي القصيدة 91، سيف الصدود على أعلى مقلده. وقال في صباه: سيف الصدود على أعلى مقلده، لم يحفظ المصراع الثاني، فقال قوم: هو يفري طلا وامقيه في تجرده. وقال قوم: سيف الصدود على أعلى مقلده بكف أهيف ذي مطل بموعده. وقال ابن القطاع الصقلي أول هذه القصيدة: وشادن روح من يهواه في يده، سيف الصدود على أعلى مقلده، ما اهتز منه على عضو ليبتره إلا اتقاه بترس من تجلده، ذم الزمان إليه من أحبته ما ذم من بدره في حمد أحمده، شمس إذا الشمس لاقته على فرس تردد النور فيها من تردده، إن يقبح الحسن إلا عند طلعته فالعبد يقبح إلا عند سيده. قالت عن الرفد طب نفسا فقلت لها: لا يصدر الحر إلا بعد مورده، لم أعرف الخير إلا مذ عرفت فتى لم يولد الجود إلا عند مولده، نفس تصغر نفس الدهر من كبر لها نهى كهله في سن أمرده. طيب، إذن وقال في الصباس: سيف الصدود على أعلى مقلده يفري طلا وامقيه في تجرده. فإن كان المطلع على هذا النحو، فسيف الصدود جعل للصدود أو صدود المحبوبة سيفا على أعلى مقلده، والمقلد العنق، أعلى المقلد، لأن المقلد مكان، اسم مكان، ومكان القلادة العنق، فطبعا هو مكان القيادة الصدري، فأعلى الصدر العنق أعلى مقلده. شو قال القوم الذين قالوا أن شطر البيت الثاني أو شطر الثاني للبيت هو يفري طلا وامقيه في تجرده؟ يفري يقطع، طلا أعناق، وامقيه كارهيه في تجرده حين تجرده من غمده. فقال لك: هذا المحبوب إن جرد النظر، شبه النظر بالسيف، أو شبه الصدود بالسيف، وقال إن هذا السيف إذا جردته هذه المحبوبة من غمده قطع أعناق الكارهين وقضى عليهم. فإن كان الشطر الثاني على رأي قوم آخرين أو على رواية أخرى بكف أهيف ذي مطل بموعده، فيقصد المحبوبة، إن هذا السيف سيف الصدود هو صد المحبوبة بكف أهيف، والأهيف الضامرة البطن، وقصد الغزال الأهيف للمرأة الهيفاء الضامرة البطن، يعني إيش؟ الممشوقة القوام، بكف أهيف ذي مطل بموعده، والمطل مماطلة، والموعد الوعد، فهي تماطل في وعدها، تعد الحبيبة ولا تفي بهذا الوعد. لأن الرواية التي رواها ابن القطاع، وابن القطاع الصقلي أحد شراح المتنبي، وإن لم يصلنا شرح كامل منه لديوان المتنبي إلا أنه يعني رأى بعض الآراء في بعض الأبيات، فهو جمع ربما يعني ملزمة أو كتابا صغيرا يعني وقع فيه على رأيه في بعض أبيات المتنبي. وغالبا الأبيات التي فيها إشكال، مثلا تعرض لبيت: يترشفن من فمي قبلات هن فيه أحلم التوحيد، ورأى فيه رأيا على كثرة من رأى في هذا البيت. إذن قال في البيت الأول: وشادن روح من يهواه في يده، سيف الصدود على أعلى مقلده. وشادن هي وربة، وشاد يعني وربة شادن، والشادن ولد الغزال، ويريد المرأة الحسناء، يعني الغزال أو الغزال المرأة، والشادن ولد المرأة، يعني الفتاة الصغيرة الجميلة التي تهفو إليها القلوب. وشادن روح من يهواه، يقصد نفسه، يقصد المحب لهذا الشادن، أي المحب أو العاشق لهذه المرأة. ومن يقصد هذا في صباه طبعا، نحكي حين 16 سنة ربما كان عمرهم. روح من يهواه أي روح من يعشقه وهو المتلبي نفسه في يده. قال روحي في يد هذا الشادن، روحي في يد هذه الفتاة الصغيرة الجميلة. سيف الصدود على أعلى مقلده، لقد تقلدت سيفا من صدود. قلنا المقلد هو العنق، لأنه المقلد مكان القلادة، لأنه ميم مضمومة فتح ما قبل الآخر، مقلد هذا اسم مكان، فهو مكان القلادة، ومكان القلادة الصدر غالبا، لكنها توضع في العنق أيضا. وأعلى المقلد أي أعلى الصدر أي العنق. فبيقول طبعا هو لا يقصد القلادة، لكن قال لك المقلد ما يتقلده الفارس من حمالة السيف، يضعه على عاتقه أو كاهله فينزل سيف. فقال لك إنها تملك سيفا من صدود، فتشهره في اللحظة التي تراها مناسبة فلا يصل إليها أحد. ثم قال في البيت الثاني: ما اهتز منه على عضو ليبتره إلا اتقاه بترس من تجلده. يعني ما اهتز السيف، هذا سيف الصدود، منه من الشادن، من هذه الفتاة الحسناء الجميلة. قال كلما هزت سيف الصدود لتبتر يعني تقدمي إليها أو طمعي في لقائها، فتقطع هذه العلاقة أو تريد أن تواصل الجفاء، فيعني يطول الألم. ماذا يفعل المتنبي إلا اتقاه؟ مين المتنبي؟ اتقى ماذا؟ اتقى سيف الصدود هذا بترس من تجلده. التجلد الصبر والتصبر. فقال لك الترس هو يعني زي الدرع، مثل الدرع أو اللأمة اللي أنت يعني تحمي بها نفسك. فقال لك أنا أحمي نفسي من جفاء هذه المحبوبة وانقطاعها عني بغطاء أو بدرع من التصبر، فأتصبر على بعدها وإن كان بعدها مؤلما. ثم قال في البيت الثالث، والبيت الثالث من مشكل شعر المتنبي، كثيرون خاضوا فيه، كلهم الواحد العكبري بن القطاع بن فرج معظمهم، البرقوقي طبعا متابع لكثيرين سابقين، فخاضوا في معنى البيت. ولكن نحن يعني ربما ذات يوم ننشئ كتابا مثل شرح يعني نشرح فيه مشكل أبيات المتنبي. موجود هو شيء من هذا القبيل في كتب الأقدمين، الأبيات الملغزة، الأبيات التي يعني تحتمل أكثر من معنى، وليس بالضرورة تحتمل أكثر من معنى، لكن معناها غائم أو غائب أو ليس ظاهرا. هذا واحد منها. شو قال في البيت الثالث؟ قال ذم الزمان إليه من أحبته ما ذم من بدره في حمد أحمده. ذم الزمان إليه من أحبته ما ذم من بدره في حمد أحمده. ذم الزمان يقصد المرأة، هذه الفتاة الحسناء، وكأنه شبهها بالزمان، فتوافقا في أشياء كثيرة. الزمان يعرض عنك، أو هذه المرأة تعرض عنك كما يعرض الزمان، والمرأة تجفوك كما يجفوك الزمان، والمرأة تنزل بك المصائب كما ينزل الزمان بك المصائب. فمن هذا الباب أعطى هذه الفتاة، أعطى هذه الفتاة الجميلة صفة الزمان. قال ذم الزمان إليه، إلى نفسه، يقصد نفسه وهو العاشق وهو المتنبي، من أحبته ما ذم هذا العاشق من بدره، أي من بدر هذا الزمان، ويقصد المحبوبة. قال شبهها بالبدر، إنها مع كل ما تفعله بي من هجران وقطع للصلات إلا أنها بدر، أنا لا أنكر أنها جميلة. فقال أنا ذممت إلى هذا الزمان ما ذممت منها من جمالها، فأثر الزمان علي كأثر جمالها، أثر الزمان علي كأثر جمالها، إنه قاتل وذابح وقاطع. فالزمان يجفو وجمالها يجفو، والزمان ينزل المصيبة بي وجمالها ينزل كذلك بالمصيبة. في حمد أحمده، في حمد، في الثناء على أحمده. من هو أحمده؟ أحمده المتنبي نفسه، يعني لأنه اسمه أحمد بن الحسين، فرفع نفسه إلى درجة أنه أحمد رجل في هذا الزمان. ما حمد الزمان رجلا مثل أحمد بن الحسين. فقال في حمد أحمده، يعني بدي أقول بالمختصر، يعني أنا أريد أن ألملم كل ما شتيت، أريد أن ألملم الشتيت ما ذهب الشراح في شرح هذا البيت، إنه اجتمع الزمان على أمرين، على ذم ما تفعله هذه الحسناء بي، وعلى حمد مكانتي بين الناس وبين الرجال وبين الشعراء. طبعا ما كان لسه لم يكن شاعرا له ذلك الصيت وله تلك المكان، ومع ذلك قال سمى نفسه أحمد الزمان. ولاحظوا يعني أخذ من أحمد شيئين، أولا اسمه، ثم كأنه جعله على وزن أفعل، فالمفاضلة، فهو يفضل كل من يعني أراد أن يحمد معه، فهو أحمد كل محمود، إضافة إلى اسمه الحقيقي وهو أحمد بن الحسين. إذن ذم الزمان إليه من أحبته ما ذم من بدره في حمد أحمده، فكأن معنى البيت باختصار اجتمع الزمان على ذم ما تفعله المحبوبة فيه وعلى عبقريته، فهو أحمد كل محمود. ثم قال في البيت الرابع شمس، إذا الشمس لاقته على فرس تردد النور فيها من تردده. من هو الشمس؟ هو المتنبي، شبه نفسه بالشمس. إذا الشمس لاقته على فرس، وقد يكون شبه المحبوبة بالشمس، لكن لما قال في حمد أحمده كأنه أمال المعنى إلى نفسه أكثر مما أماله إليها. وإن كانت المرأة توصف بالشمس أحيانا وبأنها منيرة كالشمس أيضا، ولكن ربما أراد نفسه بالاشتهار وبالعطاء وبالعلو نفسه، فقال عن نفسه الشمس. فإن أخذت على المعنيين وارد. قال شمس، إذا الشمس لاقته على فرس، يعني إذا الشمس نفسها واجهته وهو يركب الفرس، يعني أنه فارس مغوار، تردد النور فيها من تردده. تردد النور فيها يعني تردد النور في الشمس من نوره هو، فالشمس تأخذ ضياءها منه، فلا ينعكس نور الشمس إلا به وإلا عن سبيل أو بسبيل منه، فيتردد النور في الشمس بعد أن تكون أو تكون الشمس قد أخذت هذا النور منه. تردد النور فيها من تردده، وهو أقرب إلى أن يكون المتنبي يعني نفسه. فإن كان يعنيها هو نضعف ذلك، لأنه هي لا تركب، يعني ليست فارسة. المرأة لا يعني لا توصف بأنها تركب الخيول وأنها يعني تواجه المصاعب وكذا، يعني يفترض أنه تكون يعني مصونة، يعني ليست مبذولة للقتال ولا للطعان، إنما للدلال وللجمال. قال شمس، إذا الشمس لاقته على فرس تردد النور فيها من تردده. ثم قال في البيت الخامس، إن يقبح الحسن إلا عند طلعته فالعبد يقبح إلا عند سيده. قال أنا لها كالعبد للسيد، هي سيدتي في هذا المجال. فإن يقبح الحسن إلا عند طلعته، لا جمال إلا حين تطلع هي، يعني إذا طلعت ربما تعد، يقول ربما تعد الجمال جمالا، ترى شيئا جميلا فتنبهر به، فإذا طلعت هي إلى جانبه قبحت هذا الجمال لأنها أجمل منه. فإن يقبح الحسن إلا عند طلعته، ما حدا يقول للجمال أنه قبيح ولا للحسن أنه ليس جميلا، أنت تصف بالجمال، لكن المقارنة إذا دخلت أفسدت الجمال نفسه، لأنها أجمل من الجمال وأحسن من الحسن نفسه، يريد أن يقول ذلك. مثل ما إيش قال، فالعبد يقبح إلا عند سيده. العبد يعني ما حدا، يعني العبد يشترى ويباع، ما حدا يعني يعطي قيمة العبد إلا عند سيده، لأنه يخدمه، لأنه يقوم بأمره، لأنه يتكئ عليه في كثير من الأمور. فالعبد يقبح إلا عند سيده، فشبه نفسه إليها عبدا، وشبهها إليه سيدا، فأنا متذلل إليك واجعليني جميلا في عينيك كما هو العبد جميل في عين سيده. ثم قال في البيت السادس، قالت عن الرفد، شو الرفد يعني قصده؟ العطاء. ما العطاء بالنسبة للمحبوبة؟ أن يجلس إليها، أن تقبل بموعد بينها وبينه. قالت عن الرفد، طب نفسا، أقعد أقعد ما لا تحلم. قالت عن الرفد، طب نفسا، فقلت لها لا يصدر الحر إلا بعد مورده. تحكي له أنت بتفكرني أنا راح أعطيك موعد وراح أقبل وراح أهون وراح أتنازل، لا لا لا لا، لا عندي كبرياء لا حد لها. فطب نفسا بمعنى أترك هذا الأمر جانبا، يعني ايش، خلي عن بالك، لا تفكر في الامر، اقعد. ما لك ما لك مصلحة، انتهى، ما فيش، ما راح تشوفني. فإيش قال لها؟ لا والله سأبقى حتى أراك. فقال: لا يصدر الحر إلا بعد مورد. أنا حر كمان، إذا أنت عندك كبرياء أنا سأعاند حتى أقابلك، سأتذلل إليك حتى تقبلني، سأطلب منك اللقاء مرة بعد مرة حتى لا أصدر إلا عن مورد. لا يصدر الحر، صدر عن الشيء تركه، يعني خرج عنه، إلا بعد مورد، إلا بعد أن يرد ما يريد، يعني يرد جعل الأمر الذي يريد تنفيذه بالمورد، بمكان ورود الماء. فقال لك: لا يصدر الحر، لا يترك الحر الموضع الشراب أو الشرب أو المنهل المائي إلا بعد أن يشرب. كأن فيه إشارة إلى قوله تعالى في سورة الكهف: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، بمعنى أنني لن أترك المكان حتى أصل إلى ما أريد، فهو العناد على تحقيق ما تريد. إذن قال: لا يصدر الحر إلا بعد مورده. ثم قال في البيت السابع: لم أعرف الخير إلا منذ عرفت فتى. مين الفتى؟ هو نفسه يحكي عن حاله من زمان، ظل يقول عن نفسي فتى. أنا قلت هذا الكلام ربما في حلقات سابقة، هذه القصيدة من جزء عمره 16 بآخر سنوات حياته، عندما خرج من مصر قال: لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى. فظل فتى حتى لو صار كهلا، حتى لو صار شيخا، حتى لو قارب 50، هو فتى منذ أن وعى، وظل فتى إلى أن مات. قال: لم أعرف الخير إلا مذ عرفت فتى، يعني عرفت حالي. لم يولد الجود إلا عند مولده. ما كان الجود قبل مولده، أي قبل مولده لا تعريف له، فلما جئت صار الجود موجودا، وصار الجود تعريف. ويقصد الجود جود الشجاعة وجود الكرم وجود بذل النفس وجود الطموح. يقصد يقول الجود، ولم يكن يملك درهما واحدة، لكن الجود قصده إتقان الشيء، الطموح العالي، العزيمة الجبارة، الإرادة المستحيلة، وهكذا. لم أعرف الخير إلا مذ عرفت فتى، لم يولد الجود إلا عند مولده. ثم قال في البيت الثامن، يعطي نفسه تلك القيمة، قال: نفس تصغر نفس الدهر من كبار. أنا نفسي تصغر نفس ليش الدهر نفسه كبيرة، لكن نفسي أكبر منه، لكن نفسي أكبر منه. لها نهى كهله في سن أمرده، والنهى العقل، وجمعه نهي ومفرد جمع، هو النهى جمع ومفرده نهية، والنهية ما ينهاك وهو العقل، أي ما ينهاك أن تأتي القبيح. فقال: أنا وإن كنت شابا في سن 15 أو 16، إلا أن لي عقل كهل جرب الحياة كأنما عاش طويلا في سن أمرده، مع أنني ما زلت أمرد، لم ينبت شعر ذقن لحيتي. هذا هو الأمرد الذي لم ينبت في وجهي شعر، دلالة على صغر السن. فقال لك: أنا لي عقل الكبار في سن الصغار، كأنه يشير إلى قوله في بيت آخر، قال: فما الحداثة في سن بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي. هو قال عن الشطر الأول لما قال: نفس تصغر نفس الدهر من كبر، قال: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. وقال أيضا بعدها: ويا نفس زيدي في كرائيها قدما. إذن دعونا نتوقف في نهاية هذه المقطوعة، في نهاية هذه الحلقة. أيضا ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة 12 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.